القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار كمال الطويل. حصل كمال الطويل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية عام 49، وعاش في الأسكندرية لفترة وتعلم العزف على آلة العود في معهد عباس جمجوم بالأسكندرية على يد السيد المرغني. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية لك لوحدك، وقد غنتها شهرزاد. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.